السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى حضرتك. الحمد لله اتفضل. اتفضل حضرتك، أنا كنت واضع فلوسي بناء على فتوى البنك الإسلامي الإسلامي، رقم مش قليل يعني، رقم كبير. وكنت بستخدم الأرباح. دي حاجة، عايز أعرف رد يعني حكم الأرباح اللي أنا كنت باخدها من الأهل إيه؟ عفى الله عما سلف واستأنف حياتك من جديد. وقال أن الأجل دي بارك الله فيك. طيب انا دلوقتي عندي مطعم، يعني عندي مجموعه مشاريع وعندي بيت كويس، فده احنا احطه في البنك بدون ما اخد فوائد ولا ابعد خالص؟ لا متاح متاح، اذا اردت اذا خشيت عليه المتاح، وان اخذت الفوائد اخرجها على سبيل التخلص منها. تمام يا فندم، يعني هو اللي فات خلاص عمل معاه مثلا عادي، رغم ان انا ممكن عفى الله عما سلف بدون تبنيت على فتوى. بارك الله فيك. تمام وفيك الله سلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. حضرتك في سؤال كده، كان في اثنين اخوات، واحد منهم سرق من الثاني فلوس اللي اساسا ضيعها في الهواء يعني وطلع. هل السارق دون ان هو يجوز لي انه ممكن ياخد قرض من البنك بسبب اللي اتسرق منه الفلوس؟ لان الاثنين طول الوقت في ما بينهم مشاكل تتصل لحد الاشتباك بالايدي لولا تواجد الاب، وان هو بيفصل ما بينهم، فهل يجوز لي ان هو ياخد قرض من البنك؟ يعني السارق السارق تاب يعني ولا ايه بالضبط؟ نعم مش كده؟ هل تاب السارق؟ هل طبعا اللي عمله ولكن مش مأمون شر، يعني الحقيقه مش مأمون شر، فممكن في اي لحظه يتبرأ من الموضوع ده اصلا، يعني هو متحجم بعض الشيء بس برضه مش مأمون شر، وممكن ان هو طب هو بيسأل ليه؟ طيب ما يسأل خلاص يقترض ماشي، تعال يجوز ليه ان هو يقترض عشان يسدد مسدد ممكن تحصل اكتر من كده يعني. ما هو طبعا ما هو ماشي ماشي ماشي، جزاك الله خير يا بوجه للاضطرار. السلام عليكم. هل تجوز قراءة الورد اليومي من الهاتف مع الاستماع في نفس الوقت؟ تجوز. لا انت بس يعني تستمع وتقرأ، يجوز على كل حال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله بركاته. تفضل. عندي بس سؤال يا شيخ كده في المراس، استفسار بسيط يعني. تفضل. ليا جدي اتوفى من حوالي 25 سنة، وكان تارك لأولاده كل واحد حتة أرض لأولاده الذكور. منهم والدي أنا يعني برضه. فجي في حياة في حياته يعني قدام كل واحد حتة أرض. وقال له ديت ايه لجوا كده كحاجه ايه تبنوا فيها تتجوزوا فيها يعني تتجوزوا فيها. وبالنسبه للجنات قالوا انتوا ايه بحقكم في بيت يعني في بيت جدي نفسه. تمام؟ طبعا الوضع من 30 سنه هم اصطدوا على هذا الوضع، وجاي والدي انا اتوفى من 10 سنين. هل من حق اخوات والدي دول عمات يطالبوا مثلا حاليا بحقهم في البيوت اللي احنا قاعدين فيها ديت في المراه؟ لا لا أعد السؤال تاني معلش. جدي توفى من 25 سنة الله يرحمه، وكانت مؤثر في حياته، كان مدي لكل واحد من الذكور من أولاد الذكور حتة أرض للتصلحة يتزوج فيها. كتب الأشياء دي؟ إيه؟ كتبها؟ لا مش كتابة، هي كانت كده بالتراضي يعني، كان يعني زي ما تقول كده يعني وثقها يعني وثقها كل واحد يعني ايه جرب حته حاجه زي كده بدون كتابه او ممكن يعني تحت مسمى الهبه بس ما كانش. لا يعني ايه اللي يثبت ان ايه اللي مسمى معين يعني؟ لا انا بسالك. لا عفوا، ما الذي يثبت انه فعل ذلك؟ اللي يثبت انه فعل ذلك ان احنا قاعدين في البيوت دلوقتي حاليا. ما هو وضع اليد وارد، وعمامي موجودين وعماتي موجودين برضو في الوقت اللي هم ايه اللي هو كان بيدي فيه، لان دي كان فتره من زمان يعني، وكان كل واحد خد ايه يعني. هو عفوا قسم بالعدل في حياته ام لم يعدل؟ هو في الوقت ده كل واحد لما خد حته ارض هم كانوا راضيين بهذا الوضع، وهو بيته هو الاساسي، قال للبنات اللي هم عملوا فيها انا قال لهم ايه يبقى انتوا لكم حق في البيت اللي انا قاعد فيه ده في اي بعد وفاتي يبقى انتوا حقكم في ايه كم الحق كم هذا الحق يعني كم هذا الحق يعني حدده ولا ما حدده الحق حدده حدده حق البنات في البيت اللي هو بيت جدي وبالنسبه للذكور كل واحد قطع الارض يبني سوا يتجوز ايه كتب يعني الاشياء دي كلها يعني كتب كم للبنت من حق وكم للولد من حق لا ما كتبش اي كتابات على كل هذه قضيه يجمع لها الاطراف ويسمع قولهم جميعا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. كان في سؤال للشيخ. السؤال الأولاني حديث بتاع من أحسن فيما بقى وغفر له ما قد مضى. لا يصح. والحديث بتاع الحديث القرطبي كان في حديث مش جايب زيه دلوقتي هو بتاع هل عبد من نافلة؟ انظروا هل عبد من تطوع؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت ولا قال انظروا هل العبد من تطوع يعني منازع في بعض الشيء قلت عليه قبل كده قلت أنه في الوجهين فأنا عايز أيه. في الوجهين والله يعني ما استطاع قرار الآن لكن هو في الوجهين للعلماء وياكم السلام مرحبا الشيخ أحمد رجب وفقك الله وقنا الله إياك يا أم رجال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم تفضل موجودة في المنزل نعم وأنا مكتوب في المحطة أقرب إلى منطقة الهرم طيب حرق ورق سحر موجود حرقه انت لم ورق نفسك بالمعوذتين معقوله الله احد بس احرقه بدون ذكر الله تعالى او استغاثه حرقه ما عليك اي مشكله ورق نفسك بس بالمعوذتين معقوله الله احد السلام عليكم ايا كان حرقه يا اخي الكريم لا تشغل بالك الله يحفظك سلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم قرأت في كتاب الأذكار للنووي جملة مبدعة فعايز أسأل حضرتك عنها نعم اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض فيه اي طبعا هو ما يعني اذا انت لم تفعل ذلك لا يعني انك قرات ذلك ولا ذكرت الله مش ساعات يا شيخنا الواحد يذكر الله في قلبه وبدون تحريك اللسان ده ذكر في القلب جائز بس ليس في اذكار الصلاه لان الله قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لكن لا يصلح في نفسك أن تقول سبحان ربي العظيم دون أن تتلفظ بها وفي الصلاة طيب لو هي سرية مش الواحد المفروض محدش يسمعه أنت تسمع مثلا شفتين بدون أن يصدر صوت هو إذا أنت لم تحرك الشفتين واللسان بذلك لا تكون قراءة ولا يؤخذ الفضل يعني ما لا مش لا ده مش لا يأخذ الفضل فقط قد تأسم لازم تذكر الله الفاتحة تقرأها بصوتها بسم نفسك تمام كلام الإمام النووي صحيح يعني مش هل ترث الزوجة في عدتها نعم إذا مادت الزوجة في العدة من تطليقة رجعية فإنها عفوا إذا مات زوجها وهي في عدتها من تطليقة رجعية تحسب تكون زوجة ولها الميراث السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل فيه من حسناتكم. يا رب أمين وإياكم. وأن يثبتكم على الحق. يا رب وإياكم. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ. اسأل. سمعت منك أنك قلت أن الوالد ليس ملزم بزواجه، فما الحكم لو عندما يبلغ الولد واشتغل وعمل وفي المعنى يعني البلدي أن الولد يجيب ويد لأبوه أنه يقدر مثلا يوصل سن 25 سنة، فما الحكم؟ اسمع بس كلامنا، اسمع الكلام يكون دقيقا شوي. الأب إلى متى يلزم الأب بالإنفاق على ابنه؟ هذا سؤال مطروح. فالجمهور يقولون يلزم بالإنفاق على ابنه إلى البلوغ، وعلى البنت إلى عقد النكاح. ومن العلماء من قال ينفق عليه حتى الاستغناء. فالقولان قائمان، القولان قائمان. أما إذا عمل الولد هل يعطي ماله لوالده؟ أنت ومالك لأبيك. فقد تقدم بينا أن هذا الحديث فيه ضعف، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث الآخر ابدأ بنفسك. سامعك وإياك. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أزنح إلى تضعيف لوجود راو فيه يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، منصوص في بعض الكتب أنه ابن جابر، لكن علماء العلل يجنحون إلى أنه ابن تميم المجهول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. الحمد لله. ارفع صوتك تفضلا. ارفع صوتك تفضلا. عفوا، ما صحة ايه؟ لا اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعلش لو طولت على جنب عقل شوي. الخلاصة الموضوع كان من حوالي 15 سنة، كان الوالد عنده قطعة أرض، وهو طلب مني، لأن أنا موجودة خارج مصر، فهو طلب مني أنه بدل ما تشتري شقة برا تعالي اشتري عندي، وهيبقى لك شقتين بالضبط. ده العرض للوالد، الوالد عرضه شقة مكان كأنك اشتريتيها بالمبلغ، والشقة التانية هتكون نصيبك، فأنت بدل ما هتدفعي المبلغ ده برا بشقة واحدة هتبقى عندي مقابل شقتين لأولادك، وكده تمام، كل حاجة تكون مكتوبة بأوراق ومثبتة وتمام. لا، في عذرا، في سؤال. المشكلة بدأ يبني المهم بعد ما السنة الوالد. لا، في سؤال. ما كتب أي حاجة صراحة. في سؤال بس. في سؤال. فضل. يعني الأموال التي أرسلتيها أنت إلى للوالد الله يرحمه، هل كانت تساوي قيمة شقتين أو شقة واحدة؟ في وقتها أنا للأمانة لا، هي كانت قيمة شقة واحدة. كم شقة واحدة؟ إذن الآن معلش خليك معنا. إذن الآن إذا كانت قيمة شقة واحدة وأبوك أراد أن يعطيك شقة، لك إخوة وأخوات آخرون أم لا؟ أيوة بالضبط، إحنا بنتين وولد. طيب إذن كده بهذه الطريقة سيجاملك على حساب إخوانك وأخواتك، لم يعدل. هل كتب لكل بنت شقة مثلك وللولد شقة أو شقتين أو لم يفعل؟ لا هو ما كتبش خالص. خلاص ما كتبش خالص. إذا كنت تريدين السلامة والأمان، الأموال التي دفعتيها يكتب لك بها شيء أو تأخذيها، أما أنك تفضلي على إخوانك وأخواتك بشقة هذا ظلم من الوالد، والحمد لله أنه مات قبل أن يفعل ذلك. طيب تمام. الموضوع مش بس هي النقطة دي، أنا بس هي النقطة حاجة تانية، أنه هو خلاص في شقة أنت هتشتريها. تمام. إحنا لغاية دلوقتي فضل الشيخ أكتر من 12 سنة الوالدة رفضت أنها تكتب الشقة حتى اللي أنت دفعتيها. بالضبط. هذا ظلم من الوالدة لك. لما بحاول نتكلم بهدوء طبيعي تقولي لا، والمشكلة بعد هي الموضوع كبر وفهمت الإخوات إنه لا ده هي كده يعني ما معناه إن أنت كده طمعانة. طب يا جماعة فين عقد الشقة؟ حتى سيبك من التاني، لأنه يمكن هو قالها مثلا وما كانش واخد باله، أو قالها أو بالضبط هو نقطة الشقة الثانية دي والله مش فارقة معايا نهائي. طب الشقة دي حتى على الأقل فين هي الورقة بتاعتها؟ أنا لغاية الحين من ساعة ما الوالد اتوفى من 2011 لغاية الحين أبدا الموضوع واقف وهما مش بيكتبوا لي أي حاجة. طيب السؤال إيه لأن؟ ما السؤال؟ عرفت أنا المشكلة، ما السؤال؟ السؤال أنا أعمل إيه؟ السؤال لأن أنا لما بتكلم مع الوالدة في الموضوع ما بوصلش الحل. أما هو لازم تدخلي ناس طيبين. ما مين هدخل هي يعني مين هدخل يعني هي وجهة نظرها إنه لا ما هي معروف إنها بتاعتك. ليك يا أخوال؟ طيب دخليهم إخوانك أو أخوك والأختان أيضا ظلم مثل أمك ولا يعني؟ هم نفس الحاجة فضلت شيخ، هم نفسهم لما بيجي أتكلم بيقولوا لي كده بالضبط، بيقولوا لي وإحنا أخواتك إحنا مش هنسرقك، أنت قلقانة من إيه؟ خلاص ده الرد اللي هم بيردوا علي صراحة، بقالنا أكتر من 11 سنة إحنا واقفين كده. والله يعني أختي أخبريهم أنا بس بسأل يعني هل دي في ذمة الوالد حتى كمان حال إن هو كانت المفروض دي كانت تتكتب؟ طبعا في ذمة طبعا في ذمة الوالد أبويا لغاية دلوقتي. طبعا في ذمة الوالد، في ذمة الوالد. السلام عليكم. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، لكن إذا قدر وصليت إلى القبر في المسجد الذي فيه قبر الصلاة صحيحة وتتحمل اسم النهي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ، أنا والدتي توفت وقبل الوفاة مباشرة قالت لي المبلغ ده يا بنتي ده بتاعك يخصك أنت، ادتني مبلغ من المال قالت لي أنا خلي أخوك يحطهولك في بنك إسلامي ليك أنت. فسألتها هل يا أمي اديتي لإخواتي نفس المبلغ ده؟ قالت لي يا بنتي في حياتي أنا اديت لهم أكثر من اللي أنا اديتهولك ده، والمبلغ ده من حقك. فدخلنا عمليات، دخلنا عملية معاها وهي توفاها الله بعد العملية مباشرة يعني، وهي كانت قايلة لي المبلغ ده خليه معاكي في المستشفى لما أخلص العملية هخلي أخوكي يدخله في البنك باسمك. هل المبلغ ده من حقي حاليا ولا مش من حقي؟ إذا كنت استلمتيه في حياتها تسلمتيه في حياتها فهو لك، إذا كنت لم تتسلميه في حياتها فليس لك. قد قال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها جدي النخل يا عائشة، يعني خذ التمر اللي على النخل. فتكاسلت عائشة رضي الله عنها فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جددتي، يعني هل جددتي هذا التمر الذي كان على النخل؟ قالت لا يا أبي، قال هو الآن مال وارث ولو كنت جددتيه لكان لك. فإذا كنت تسلمت هذا المبلغ على أنه لك وأخذتيه استحوذت عليه عدلا منها بينك وبين سير أخواتك فهو لك، إذا كنت لم تتمكني منه ولم تتملكيه فلا وصية لوارث وأنت وريثة، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. الله يعافيها الأخت دينا مجدي يا زوجي دينا مجدي، بارك الله فيك وفي أهل بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. كيف حالك؟ هل يجوز أن أنا أفتح على الخف بعد كده أخلعه وأطفي؟ هل يجوز أن تمسح على الخف؟ أخلعه وأدخل المسجد وأطفي. يعني مسحت على الخف. هل يجوز أن أصلي بدون الخف اللي مسحت عليه؟ أنت كنت لبسته على وضوء؟ لبسته على وضوء توفيت شروط المسح على الخف. طيب. لكن السؤال بس سؤال يعني انت مسحت على الخف، غسلت رجليك ومسحت على الخف، نعم، المده الزمنيه للمسح على الخف انتهت او ما زالت قائمه؟ المده الزمنيه ايه؟ انتهت مده المسح على الخف، انتهت او ما زالت باقيه؟ لا لا لا، لم تنتهي، يوم بليله للمقيم وثلاث ايام بليلين للمسافر، لم تنتهي المده. ممكن يعني معنى ذلك ان انا يجوز ان انا امسح على الخف ثم اصلي بدون الخف اللي مسحت عليه؟ ما هو بالتوصيف الذي ذكرته لك، اذا كنت ادخلت رجليك فيه وهما طاهرتان ومده المسح لم تنقض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ليا سؤال يا سيدنا بعد اذنك. اسال. انا ليا محل تجاري اعمل به ومعايا شاب ثاني يعمل معايا في نفس المكان يعني. فالمكان يعني فيه الاثنين يا سيدنا، ففي شاب ثالث كنت عايز اشغله معايا بس انا مش في احتياج ليه. فممكن لو دخلت واشتغل معايا. عامل ولا او شريك؟ نعم. عامل؟ عامل. ايه المشكلة؟ انا مش عايزه اصلا يعني. لو انا اللي شغلته مثلا معايا احسب مرتبه من زكاة ماله، من زكاة مالي؟ لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا. ابدا. لو هي مسافرة هل يجوز لها الجمع في الصلاة لو خفت الا اجد دورة مياه او مكان اتوضأ فيه؟ يعني إذا خرجت من بلدك يجوز الجمع، أما في بلدك فلا يجوز إلا للضرورة القصوى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤالين خمس حضرتك يا شيخ. تفضلي. أول سؤال هو لو جوزي كتب لي مثلا حاجة. زوجي. وأنا عندي وثلاث صبيان ولادي. فهل لو انا مت والدتي تورث في الحاجه اللي جوزي كاتبها لي؟ طبعا لا شك. طبعا يعني الولاد ما يحجبوش الورث؟ لا، امك لها السدس. ليها السدس. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. حتى لو ليها ولد. تمام. ماشي. والسؤال الثاني يا شيخ، لو مثلا واحده كلفتني اني اشتريلها حاجه، مثلا انا بجيب حاجات بس هي بتطلب مني حاجه، مثلا قالت لي عايزه ترنج مثلا وانا بروح اجيبه لها، وطبعا بديهولها مثلا بزياده في الفلوس شويه اللي هو فلوس تعبي ومواصلاتي. اخبريها بذا، اخبريها على اجزية. لا عفوا، اخبريها بذلك، قولي لها أنت كلفتيني اشتريت لك السلعة بعشرة قروش ومواصلاتي وتعبي وربحي خمسة فوق 15. وضح الكلام. تمام. يعني لازم أوضح الكلام. طبعا. أنا ما وضحتش. حرامية. عندها خلفية. لا. هجيب لها ليه؟ وضحي الكلام. إذا كنت مطمئنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كنت جريئة قل له. تمام. مذهب زائغ يا عمرو. هل السنة كلها من الوحي؟ كلام الرسول السنة وحي. أما الحديث في أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وإن حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. تأخير يجوز أصلي بعباية بنص كم وفوقه الخمار إذا كانت الأيدي مستورة تماما جاز، أما إذا الأيدي ظاهرة نص كم والأيدي ظاهرة لا، لا تصلي هكذا. سئل امرأة يا إخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مش سيدنا من السؤال حضرتك السؤال اللي هو بتاع جوز تجاري العامل معايا وكده احتمال من زكاة المال. بعد سيدنا لو هو مثلا اتفق معاه على مرتب وليكن 1000 جنيه مثلا. طيب. وهدي له أنا أكثر منهم مثلا 300 عشان تحسين معاشه مثلا للظروف وشه. فهل يجوز اللي فوق 1000 دوت مثلا احتمال زكاة المال؟ بس خلي هذه مستقلة عن هذه. خليها مستقلة لأن سيتوهم أنها زكاة، سيتوهم أنها أجر. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بعد شوف عايز أحلف سؤالين ممكن؟ اتفضلي. مات والدي وترك بيت. هذا البيت له الأم لها نصف البيت والنصف الأبي. وفي شقة متأجرة في السكة والمحل. ايه حكم توزيع الايجار على الورثه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال. لا عفوا. نعم. البيت لمن؟ نص لابويا الله يرحمه ونص الام حاليا. طيب حاليا ازاي يعني؟ مش في حياه الوالد؟ الام لسه عايشه الحمد لله. ايوه يعني الام سترث ايضا في النصف الذي تركه الاب. ايوه طبعا. طيب خلاص، اذا الدخول الايجارات تقسم، الإيجارات كل واحد يأخذ نصيبهم كما أنه يأخذ نصيبهم من التركة يأخذ نصيبهم من الإيجار. الأم لها نصف الإيجار كله لأنها لها نصف البيت، والنصف الثاني للأم فيه السدس، وأنتم وأنتن والإخوة الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين من المتبقي. طب تمام يا شيخ. طيب أمي دلوقتي بتعايزة تقسم البيت كله بشأن ربنا بينا على حياة عينها، ده جائز ولا غير جائز؟ هبة يعني؟ هي عايزة لا بقيتها تقسمه بالشرع. ايوه يعني هتديه هبة ولا في حياتها ولا وصية بعد الممات؟ لا في حياتها. ممكن رأي الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة، وإمام اسمه إسحاق بن راهوية، أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأختاره في حال الهبات الكبيرة كهذه، والله أعلم. لو في حد من اخواتي او انا توفى في حياه امي، العقد يبقى ازاي؟ نعم. لو توفى احد الابناء في حياه الام ليس لابنائه شيء. لا تأمين. هل يجوز للزوج منع زوجته من صله اهلها ويجبره على زياره اهله؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. التقييد أنه لا يجوز قطع الرحم، وإجبارها على زيارة أهله ذاك أمر متحب ليس بواجب عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو شيخ عندي لك سؤال، يعني هل يجوز لشخص من الحرام ويسكن في أوروبا وفي المكان الذي يسكن فيه يريد شراء المسجد، هل يجوز التخلص من ذلك المال في مساهمة البناء في شراء المسجد؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. بقولك يا شيخ، هو دلوقتي لو في شخص معين ست سنين يعني بيقول بيهزر في حاجات لها علاقه بالدين، هل لو انا ما كفرتوش على اساس ان هو يعني ذاته معرفش ان الهزار في الحاجات دي بوك هل ساعتها بقى انا كافر؟ لا مش كافر بس يعني لا تجلس مع هذه الاشكال. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا انت مش من اهل التكفير مش من اهل الفقه حتى تحكم بالكفر من عدمه. احبك الله يا كريم ابن هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم امس علينا شفتك. تفضل. هل هناك سبب لتقسيم العلماء الى تقسيم العلماء في التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لا في سبب مجرد البيان والشرح فقط. مثلا أقول لك الآن النحو هل كان على عهد الرسول هل كانت قواعد النحو هذه موجودة على عهد الرسول فاعل ومفعول به وحرف جر وما وكذا؟ ما كان فيه، بس وجدوا طريقة لتسهيل دراسة اللغة، قواعد مصطلح الحديث مثلا، هذه القواعد التي وضعها العلماء، المرسل والمنقطع والموقوف والمرفوع وكل هذه الاصطلاحات، اصطلاحات أصول الفقه، اصطلاحات القواعد الفقهية كلها لتسهيل الأمور فقط. هل هناك فرق من فرق الضلال قال أن هذا يعني تعدد الآلهة بالله؟ لا ما أعرفش كده. كيف تعدد الآلهة؟ هو الله ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، ينفع أسافر لو واحد مسافر يعني زيارة لكن الدولة لا تسمح له بالشغل، مسافر مثلا السعودية لكن هم سامحين بالزيارة بس نعم ما يسمحش بالشغل ويشتغل حرام؟ والله يعني الضرورات تقدر بقدرها، بارك الله فيك. أما كتحريم أنا ما استطعش التحريم، لكن الضرورات تقدر بقدرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم مصطفى. احنا مساحة المشروع لمئة ألف. أيوه. احنا بدرجة الشراكة. فكنت عاوز نخطط يعني المشروع اللي احنا شارين البضاعة اللي فيه لمئة ألف عشان ندفع بالتحت لمئة ألف. طيب انا عاوز احدث زكاة المال بتاعت اللي بقالنا سنة دلوقتي. وهي اعتبر ان النسبة دي ثابتة. يعني مثلا تقدر على طول يعني كل شهر ناخد أربعة مثلا كل واحد يطلع له 2000 3 4. أنتوا بتيجوا على رأس السنة عند اليوم الذي تزكون فيه سنويا وتحسبوا البضاعة التي عندكم بسعر الجملة وتضيفوا إليها المال السائل الموجود وتضيفوا إلى ذلك الديون الحية. الديون الحية. السلام عليكم. بإذن الله ما فيش ديون يعني بإذن الله. أيا كان يعني ما خلاص، وتقسموا الديون التي عليكم. ونقسم اللي علينا. أي نعم. ولا سعر الجملة سعر البيع يا عزم ليش تبغي سعر البيع البيع بسعر الجملة بسعر الجملة أي نعم فلجأنا حسبها من بسعر سعر الجملة. نعم شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ اتفضل. فضلت الشيخ، الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وفي اخر الايه الله تعالى يقول الله يعصمك من الناس. فهل انا لو في ضرر هيقع علي من الدعوه ابلغ حتى الله يعصمني ام اذكر النفع في الذكرى؟ بالحكمه والموعظه الحسنه، لو كل شخص قال سيلحقني ضرر فلن ابلغ الدين ضاع. يعني افترض ان كل واحد سلك هذا المسلك الذي ستسلكه وترك الامر بالمعروف خشية الضرر وترك تبليغ الدين خشية الضرر، الا ترى ان الدين سيضيع؟ نعم. وقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كل واحد سلك هذا المسلك الجبان أنه لا يبلغ خشية الضرر ضاع الدين. السلام عليكم. بلغ والله يعصمك من الناس. ما أجملها من آية، العصمة مع التبليغ. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم ترك اتباع العادات والتقاليد التي لا تخالف النص الشرعي، وهل الأفضل اتباعها؟ ليس بحرام عليك أن تترك العادات والتقاليد التي التي لا تخالف الكتاب والسنة، ليس بحرام عليك ذلك. وهل الأفضل اتباعها أم لا؟ على حسب الأحوال. أيوة، يعني أحوال زي يعني في ما هو في مثلا عادات وتقاليد ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة ولا فيها موافقة. عادات وتقاليد أقوام، عادات وتقاليد ليس فيها مخالفة وليس فيها موافقة. أيضا كل مسألة بحسبها، ما نستطيع نصدر فيها حكما عاما، إنما كل مسألة بحسبها. ولكن عندنا ما عدس الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ طلع أفهم الناس. السلام عليكم. ما أنت يا عبير، ما أدري محظورة لماذا يا عبد الرحمن هذا الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك. الحمد لله وفيك، بارك الله. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. حضرتك دلوقتي أنا لما أصلي وراء الإمام الصلاة الجهرية المغرب والعشاء، هل بعد ما يتم قراءة الفاتحة أقرأ أنا الفاتحة؟ إذا لم يكن سيقرأ، أما إذا قرأ سورة بعد الفاتحة فالنبي يمكن قراءة الفاتحة أردت أن الفاتحة أنا سمحت من شخص ما يقول لي أن الواجب أن احنا لازم نقرأ الفاتحة ونقولها حتى تكون الصلاة صحيحة. طيب أقول لك، إذا كان الإمام لا يترك لك وقتا للقراءة بل يواصل القراءة بعد الفاتحة، استمع وأنصت لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ف العلماء جمهورهم يعني أكثرهم يحملونه على المنفرد أو الإمام. فهمت كلامي؟ تمام. السلام عليكم. السلام. الصوت منخفض يا عبد الرحمن، يقول الغرباوي الأخ محمود لم يتابع على قوله. لم تتابع على قولك يا محمود الغرباوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. لو كان في مشاكل بيني وبين إخواتي ضد حقي أنا وجوزي، وكان في مشكلة يعني، فإخواتي بعد كده جم لسوا على دماغي أنا وجوزي، بس جوزي من يعني أروح فرح أخويا، ومن يعني إخواتي يعني عيالي يكلموا إخواتي. ليه كده؟ هم إخواتك اعترفوا بخطأهم. في حاجة اسمها إقالة العثرات في الشريعة، والله يقبل التوبة عن عباده. تمالكم ليه كده أنت وزوجك؟ لو أنت عايزة تروحي هتروحي لوحدك، عيالي لا. قل لزوجك اتق الله خاف من ربنا. الناس أتوا واعتذروا وقبلوا رؤوسكم، ماذا تريدون أكثر منها؟ خافوا من الله شوي. كانت العصارات في الشريعة، واحد أخطأ واعتذر الحمد لله. مصرون على تقطيع الأرحام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا لو سمحت حضرتك، أنا كنت داخل شراكة مع حد والمفروض أن قيمة رأس ماله فرضا أن هي 100,000، ففي قيمة من رأس المال ده هو جاي بيها عربية جزء من بنك، إيه حكم الشراكة في الحالة دي يا شيخنا؟ والله هي جائزة مع الكراهة، لكن نخشى عليك من شؤم المعصية التي ارتكبها صاحبك أن تحل عليك الخسارة بسبب معصيته. أما أنك تشارك شخص كان قد اقترض بالربا أو كان اشترى سيارة بالربا، الأصل مشاركة جائز، لكن نخشى عليك من ذلك. الله يبارك فيك. رضي الله عنك يا محمد ابن إبراهيم ابن حجازي. السلام عليكم. وبعدين حوالي 4 أيام دم، وبعدين ينفع الدم يومين برضو بس ينزل الإفرازات كده صفرة وصفرة برضو، وبعدين يرجع الدم تاني يومين، وبعدين برضو يومين. إيه يعني أنت مش هتنتهي؟ كم يوم حيضاتك الشهرية؟ إيه؟ حيضاتك الشهرية كم يوم؟ حوالي 10 أيام مثلا باللي أنا قلته كله، فهل الصفرة والصفرة في الأول وفي النص وفي الآخر دول؟ أصبر علينا بس كده واحدة واحدة. ما بداية الحيض؟ بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه رائحة. الإرهاصات التي قبل ذلك لا تسمى دم، فلن نبني عليها. فهم كلامي ولا مش فهم؟ وكذلك ما تسمعي علينا نكمل كلامي؟ ما تسمعيش يا حسن، اسكتي. الإرهاصات التي قبل الحيض أشياء حمراء ليست دم، لا تحسب حيض. بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الكريء الرائحة، دفعة الدم بداية الحيض. في صفرة وقدرة تنزل أثناء الحيض لا اعتبار لها لأنها مدة حيض. نهاية الحيض إذا انقطع الدم الأسود المعروف ورؤية الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، ما وراء ذلك، ما وراء ذلك من صفرة وقدرة لا يسمى دم ولا اعتبار لها، لا اعتبار للصفرة والقدرة بعد انقطاع الدم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك. أنا سؤال بعد إذنك. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث لا يرد الدهن، حديث صحيح يا مولانا؟ الدهن هو ماذا كان لا يرد الدهن؟ الدهن مش دهن البهايم. ما أنا فاهم. نعم. دهن طيب. نعم. نعم صحيح. لا في عفوا. نعم. حديث ثلاثة لا ترد. نعم. الدهن واللبن والوسائد لا صح، لكن عندنا حديث آخر ثابت، من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الريح. ربنا يبارك فيك يا مولانا وياك. نسألك الدعاء لأولادنا بالله. ربي سهل أمرك وأمر أولادك وبناتك. جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. في مقولة للإمام الصحابي تقول أما الله لا يحويه زمان ولا مكان. ابتعد عن مقولة هذه من الزلات. أما الله له مكان ولكن المكان. افهم بس. بالله. بالله شيء يعني أو اصبر يا أخي اصبر. هذه من الأخطاء التي أخطأ فيها الطحاوي رحمه الله. نحن ما له فائدة هذا الكلام؟ نحن مع كلام الله الرحمن وعلى العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تموت؟ لسنا بوضعين قول واحد مثل الطحاوي أو غيره أنه الإله الذي لا ينطق عن الهوى أبدا. واحد أتى بكلام غريب علينا يرد به الثوابت، يرد به الثوابت. لا، لا نقبل الثوابت. ثوابت في ديننا المحكمات الواضحات البينات فيها أن الله في السماء. تمام. الله يحيط به شيء أو لا؟ يا أخي لا تدخل في الفلسفة وعلم الكلام، لا تدخل في الفلسفة وعلم الكلام، افهم كلام. يعني الله أعلم. يعني السلام عليكم يا مجادل، يا مجادل. السلام عليكم. الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير. وإياك. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 20 سنة، ويعني أحيانا أنا في الجامعة، وأحيانا أحاول إن أنا أنصح زميلاتي لو في شيء في الحجاب أو الاختلاط أو كده. طيب. من اللي أنا بسمعه من حضرتك ومن مشايخنا الأفاضل، هل كذلك يعني إن أنا بغلط مثلا أو بقول حاجة بغير علم؟ لا لا لا، إذا كنت متقنة للسماع تفهمين ما تقولين وتضع الأمور في محلها فلا بأس، أنت مشكورة، أنت مشكورة، جزاك الله خيرا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول بلغوا عني ولو آية. الله يسلمك. عندك أسئلة؟ اسألي. أحيانا بستشير صديقات لي يعني أحفظهم على خير، يتعلمون عني فرح كذا، لا، هذا من مداخل الشيطان كي يصدك عن الدعوة إلى الله. مع السلامة. هل بناء المساجد يعتبر مخرج لزكاة المال؟ لا. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله والغارمين في سبيل الله، سبيل الله الجهاد وتوابعه، ولا تبنى المساجد من زكوات الأموال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال عندي يا شيخنا، في فترة الثانوية الكلام ده يا شيخنا 15 سنة أو 16 سنة، إن بعض المدرسين بعد ما خلصنا دروس فترة الامتحانات، في بعض المدرسين كان ليهم بعض الشهور عندنا أو شهور المدرسين، معروف الطلبة الحرامية الذين يأكلون حقوق المدرسين. إيه بعدين في ما خديش مثلا شهر أو شهرين أو شهور دلوقتي. بعد 15 سنة 15 سنة لو حد لو الشخص حد يرد الحقوق للمدرسين دي، طبعا في منهم اللي مات وفي منهم اللي بعيد، هيرد الحقوق دي ازاي؟ شيء لهم ورثة وما يعرفش عنهم، ما يعرفش عنهم أي شيء. يسأل. هل يجوز؟ يسأل. يطلع عليهم المبلغ؟ لا لا، قبل ما يطلع المبلغ صدق عنهم إلا إذا عجز تماما عن الوصول إلى ورثتهم. تمام. مع السلامة. أستاذ صفاء بنت حامد، بارك الله فيك، وجدتك تجيب عن طيب، الحمد لله. الصلاة خلف الأشعري المبتدع، أشعري مبتدع طبعا لكنها جائزة. قد قال عثمان سئل عن الصلاة خلف الثوار في المسجد، قال الصلاة خير أعمال الناس. عليكم السلام يا الحبيب. الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الحالة الأولانية عدد ندعي لأبويا الرحمة والمحترم ربنا يرحمه، الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. الثاني حاجة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده حديث فعلا؟ لا يعرف قدري إلا ربي. لا، ليس بحديث. طيب لو سمحت يا شيخ مصطفى، في شيخ على الفيسبوك اسمه جابر البغدادي، هذا قال لي ده حديث. لا لا لا مخرف مخرف. ثانية أقول إن ليلة القدر خير من ألف شهر ودي لا يختلف عليه. أما اللي تقولي خلاص لا تحكي كلام من المبتدعة هنا. الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب ازيك يا شيخ؟ انا عايز اطلب من الشراش. اطلب ما المانع؟ تعالى ظلم. شوف الوضع شكله ايه. ها؟ عايز اطلب العلم مع حضرتك. تعالى شوف الوضع شكله ايه، نرشدك وندي لك كتب. والله يسلمك من المباحث بس. ممكن يعملوا لك كمين وانت داخل ولا حاجة اكون بلغتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الغالي الحبيب. تفضل. شيخنا القنوت صوت الفجر. ما شأنه؟ هل أقنط في صوت الفجر ولا عشان النوازل ولا كلا ولا لا؟ والله أنا أقنط. اه. ما في مشكلة. أنا حضرتك بتقنط في صوت الفجر. نعم مسائل فيها ساعة. الحمد لله الأمر فيه ساعة جدا. يسعى جدا واحنا في نوازل مستمرة. ها؟ وانا بقرأ في سوس يوسف. ها؟ في قوله تعالى قالت الله لقد أرسلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بينما سيدنا يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا يوسف وصف ربنا أرحم الراحمين. سيدنا يعقوب وصف ربنا هو الغفور الرحيم. فكنت عايز اعرف وجه الطلب بس. الله ارحم الراحمين وهو الغفور الرحيم. ما في تعارض. ولا جاء الله اليس الله بارحم الراحمين؟ لا نعم. اليس الله غفور رحيم؟ لا يعني ما في تعارض. كل الحمد لله هو الغفور الرحيم. الحمد لله. قل هذا احيانا وتلك احيانا. جزاك الله. من أي البلاد أنت يا أحمد بن ربيع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. تفضل. من باع أرضا أو عقارا قبل على الله ألا يبارك فيه؟ لا يصح. حرام عليك يا شيخ. لا يصح. من باع أرضا أو عقارا كان قبل يشكن الله أن يبعث عذابا عقابا عندي تتبعونه فلا يستجاب لا يصح مرفوعا لا يصح مرفوعا نعم ورد موقوفا عن الصحابي الكريم ورد موقوفا لكن لم أبحث سنده حتى الموقوف حديث آخر الله مبارك حديث صح حديث ايه حديث فقر الغامدي ما له حديث صخر الغامدي صخر الغامدي بارك لأمتي في بطونهم أو في بطونها أو في بطونها اللهم بارك لأمتي في بكورها أو بكورها كل طرقه ضعيفة لكن المعنى الحمد لله المعنى طيب أو يرى على التفسير الآية الكريمة نعم انتقلت من الحديث الى حديث جهان اخر سل او لم يروا ان السماوات والارض كانت رتقا جزاك الله خير يا احمد شكرا يا احمد بارك الله فيك تفضل اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا رتقا ملتصقتان ففتقناهما السؤال يا عبد الله ماك ما لك لا تكاد تبين ليلتك هذه وأنت من أهل اللغة بعد ليلة سوف بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أيوة ماشي. هذا من من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. أنت أفض وأغلظ من رسول الله. يعني ليس معنى ذلك أن الرسول به فضاضة أو غلظة أبدا، بل الله نفاها عنه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضت. أحسنت، صحصحت الآن يا شيخ حمدي. حمدي أيضا أو أن مخطئ؟ الاسم حمدي أو أنا مخطئ؟ وفقك الله. الله يبارك فيك، يعني مكسوع بالياء. مكسوع. ماشي، تفضل يا أخ حمدي. نحب أسئلتك يا شيخ حمدي. تفسير ماذا؟ تفسير حديث الذي يقول الذي صححه بعض الفضلاء: لا يصح. أما تفسيره نام في الظهيرة، القيلولة نام الظهيرة. لا، لم تسقل. أخبرتك أننا نسعد باتصالاتك وحبك للغة العرب. ما عرجتك فيها الليلة؟ السلام عليكم وفيك. السلام عليكم. نعم. ان شاء الله حضرتك لو في زوج، يعني او في واحد عريس تقدم لوحده يعني واتفق مع والدها ان هي ان هو يعني مش هيمنعها من الشغل، وجاء بعد الزواج قال لها تقعدي من الشغل يا تصرفي. طبعا كان برضه هو كان بيصرف على البيت. هي بتعمل ايه او حكم الشرع ايه في الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقال ربنا: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. يأثم ولها أن تستمسك بحقها. بارك الله فيك. تساب ويأثم هو. تساب ويأثم هو. يأثم هو طبعا. يعني. نعم إن شاء الله. الله يبارك فيك. عليكم السلام. تأخير الخروج من المسجد له أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. لك أجر إذا بقيت في المسجد تذكر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك. تفضل. شيخنا عارف صح عن سيدنا عمر أنه قال: لو نادى منادي في أرض المحشر لولا ان الكل كان في الجنه الا واحد لظننت انه انا. الا واحد ايه؟ لظننت انه انا او لا لا لا. ان اكون انا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعدين حضرتك شفنا أنا كنت بعمل جمعيات في الشهر بمبلغ معين. آه. فدلوقتي تفيد بقى المرتب بتاعي في مكانة الصرف الآلي بدل الجمعيات. طيب تفاح شطط ريدا ولا يعني بتاخد الفلوس الزايده ولا لا؟ ما باخدش فلوس، هي كده كده المكنه ما بتديناش فلوس زايده. ما فيش مشكله ان شاء الله. جزاك الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم تصوير العروسين يوم فرحهما مع العلم أنها منتقبة التي تصور فتاة؟ طيب الفتاة تصور الرجل. في الحقيقة أن انتشرت هذه الأيام مهازل كثيرة ونعوذ بالله منها، والنسوة يغلبن الرجال على هذا في هذه الأيام. لا تتورع المرأة الفتاة وهي تأخذ أبهى زينتها وهي في أشد التبرج من الرقص في وسط النساء وهن يرقصن معها، ولم أرى مثل هذا في الصدر الأول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. ولا تؤمن أبدا الغوائل في مثل هذا. وكم من عرس زعم أهله أنه عرس وفق الشريعة وحدث به أن فتيات صورن العروس ومن يرقصن معها في هذه المناظر في هذا التبرج المخزي المزري. فلا ننصح الصالحات أبدا بمثل هذا الفعل أبدا. لا ننصح الصالحات أن يتعرين يوم العرس ويرقصن مع العروس في حضور النساء، والنساء ليسن كلهن طيبات. حتى لو كنا طيبات العورات متكشفة أكثر من المطلوب بزيادة، ويصورن وأحيانا تشير هذه الصور، يعني تنشر بطريقة فجة وقحة. فلا ننصح الصالحات ولا الفضليات بمثل هذه الأعمال وإن كان يوم عرس. فلا تستقبل يوم عرسها بمعصية ربها تبارك وتعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. حكم التعامل في المشتريات في شباب التقديم؟ لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح. مع السلامة. عليكم. يا نعيم بن محمد، ألا قلت صحتك بالدنيا قلت إيمانك بالدنيا؟ نعم. واحد اسمه علم في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله من علم العلم النافع. تفضل. تفضل. أنا سافرت الكلية كده من شهر. تمام. تمام. في البلد كنت بصلي يعني في الجامعة في المسجد جماعة. ماشي. فمن أول ما رحت الكلية والدنيا دي بتاكل في الدور الخامس ومش مقدر أنزل عبر فمصلي في السكن، هل عليه اسم الجنازة عدم اتباع الجماعة؟ يعني عفوا، حاصل قولك أنك منذ أن سكنت في السكن الجامعي أو الذي يقربك من الجامعة السكن الخاص سكنت في طابق مرتفع تعجز عن الذهاب للمسجد؟ أيوه. إيه. عبد الله الخامس يا شيخ. عبد الله الخامس أنت شاب ولا عاجز يعني؟ شاب. طيب أنت طالب في الكلية. تمام أيوه. أنت طالب في الكلية لسه يعني الحمد لله في شبابك، خطوات تحتسبها لله. طيب وجمع الصلوات في الكلية في المحاضرات هل عليه إيه؟ نعم. جمع الصلوات. بس جمع الصلوات هل تصلي الصلاة بعد خروج وقتها أو ماذا؟ أيوة يعني أيام كده بيكون الظهر والعصر في محاضرة بين هم اثنين بيجمع اثنين مع بعض مش بقدر أصلي المحاضرة. يعني تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته ولا الظهر تصلي بعد العصر؟ مع بعض وأحيانا كمان المغرب معاهم. لا هذه اللخبطة، أنت تؤثر دنياك على دينك الآن. الدكتور مش قادر والله أنا المحاضرة. إيش دكتور مش صلي في المكان؟ إيش الدكتور؟ بئس الدكتور. مش يعني هيستمر معك الدكتور أربع ساعات يا أخي؟ أيوة والله بيستمر يا عم الشيخ. خلاص قلنا أستاذن يا دكتور أصلي بس. يعني عليه اسم لو جمعتم مع بعض. العصر بالذات لا تؤخره إلى غروب الشمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله. يعني في تجويز أحيانا في الجمع بين الظهر والعصر، أما أن تتأخر العصر المغرب لا يجوز أبدا. من أفهم الشيخ الله. من الله بيوتهم قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. يعني في محاضرة يا شيخ يا أخي؟ المحاضرة مش يا رب العزة يا أخي. يا أخي المحاضرة كلام الله فوق كل كلام يا أخي.

اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا. تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برحمتك وأيدهم بتأييدك واكشف الضر عن متضررهم والكرب عن مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم جندنا لنصرة هذا الدين القيم واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أدم على بلاد المسلمين الأمن والأمان واصرف عنها الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن وهب المسيئين من أهلها للمحسنين يا رب العالمين وهد قادتها للعمل بكتابك وسنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا توفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.